أكبر. عليك يا أبو أحمد. اللهم صل على النبي. الله الله. كنت عليك عم شقف الطياح. اللهم صل على النبي. الله يزيدك.

عليك يا ابو احمد. ايوه يا رب الله. الله عليك يا سيدي. ايوه يا عم الله يطول الله عليك يا رب. ما Thank you. كلمه ربنا يا رب. اللهم صل على النبي. يا رب. الإسلام. الله يفتح عليك يا سيدي. من بصير ويك يا رب. من خشي ربنا في الغيب Thank you.